فرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها السادة، نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأسا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له فتحمل العقد التعوى فك رقابة فك رقبتنا وصحاب في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب مسكينا ذا مسرب ثم كان من الذين وَذَرْ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح

إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع كتاب ذي قدر أنزل على نبي ذي قدر في ليلة ذات قدر إنها ليلة القدر عشنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتها المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أولاد أبو ضلوع والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 227-0731 أما مخازن الفراشة الكبرى فهي فراشة السلام بالحريري إدارة النحال والمقيم بقسم الحريري بمدينة الزقازيق كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر الى كل من واساهم في هذا العزاء والى صاحب الواجب الحاج سامي جبر والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.